سفال حب قود مدمن عمدان يا نيوين تقس انت الله تسام السفار نس زين اختدر يا ربي والحب مني ما ترى كيفي ذاك تدرنا الله تعسان Thank you.